أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الخطاب في قوله يا أيها، الندى في قوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يراد به اليهود إرادة أولية، وكذلك النصارى لأنهم أوتوا الكتاب. والكتاب الذي أوتيه اليهود هو التوراة التي أنزلها الله على موسى، كتبها بيده سبحانه وتعالى وأنزلها على موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكتاب الذي نزل على عيسى فهو الإنجيل. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وهو القرآن. وقال نزلنا لأنه نزل شيئا فشيئا حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قال العلماء: والفرق بين نزلنا وأنزلنا أن نزلنا إذا اجتمعت مع أنزلنا صار المراد بها التفريق. قال الله تبارك وتعالى: والكتاب الذي نزل والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل تنزيلا على حسب ما تقتضيه حكمة الله، إما أن تكون واقعة يتحدث الله عنها، أو مشكلة يفتي الله تعالى بها، أو غير ذلك. وقول مصدقا لما معكم أي للذي معكم، والذي معهم هو التوراة بالنسبة لمن، والإنجيل بالنسبة للنصارى. وكيف هذا التصديق؟ التصديق له وجهان. الوجه الأول أنه مصدق لها أي شاهد بما جاءت به، شاهد بما جاءت به وأنها حق. والقرآن مملوء من ذلك، من أن الكتب السابقة المنزلة على الرسل كلها حق. والثاني من الوجهين أنه مصدق لها حيث جاء على وفق ما أخبرت به، لأن هذا القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ذكر في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. فإذا التصديق له وجهان: الوجه الأول الوجه الأول القرآن آيات تدل وتثبت صحة الكتب السابقة، نعم، فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصحة. طيب، والوجه الثاني سلامة شاهد لما جاء، هذا الأول أنه جاء موافقا لما أخبرت به هي، جاء هذا القرآن موافقا لما أخبرت به. فهذا الوجه غير الوجه الأول، مصدقا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنها، هذا تحذير وتهديد، إذا تأخروا عن الإيمان يحصل لهم هذا. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. وهذا الطمس اختلف العلماء فيه هل هو طمس معنوي أو طمس حسي، فقيل إنه طمس معنوي بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تنتفع به ويردها الله على عقابها فتهوي في الكفر. وقيل بل هو طمس حسي، وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب، بل هي كالقفا تماما. فكما أن قفا الرأس ليس فيه شيء من ذلك، فهذه أيضا تطمس حتى تكون وجوههم كأقفائهم، ثم بعد ذلك ترد على الأدبار. وقيل المراد بالطمس طمس حسي، ولكن هو أن تروى الأعناق وتكون الوجوه من الخلف، وهذا معنى قول فناو الدماء على أدبارها. وكما قلنا لكم بما سبق في القاعدة التفسيرية أنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الآخر فإنها تحمل على الوجهين جميعا، لأن كلام الله معناه واسع. فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة فالواجب حمله على الوجهين. فهنا نقول إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس إيمانهم، قال أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، نلعنهم أن نطردهم عن رحمتنا ونوقع بهم من النكال ما وقع بأصحاب السبت. والذي وقع بأصحاب السبت هو أنهم قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئة ذليلة تتعاوى والعياذ بالله. والفرق بين التهديدين أن الأول خاص إذا أن الأول إذا قلنا أنه حسي خاص بجزء من البدن وهو إيش؟ الوجه. أما الثاني فهو عام، تقلب الصورة كلها والعياذ بالله إلى صورة قردة. يذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع بهذه الآية أقبل مسلما ويده على وجهه يخشى أن يطمس لإيمانه وتصديقه، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به. وكذلك يذكر عن كعب الأحبار في عهد عمر رضي الله عنه، فالله أعلم، ولكن لا شك أن المؤمنين منهم سوف يخافون هذا الأمر. فإن قال قائل إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد، هم لم يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد، فما الجواب؟ الجواب أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد، لأن هذا التهديد معلق بما إذا لم يؤمن أحد منهم. وقيل إن الله عز وجل هددهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم القيامة، فإذا قدر أنه لم يقع فيما مضى فإنه متوقع، لأن الله سبحانه وتعالى هددهم به من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السر. والوجه الأول قد يكون أقرب، لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا قبل قيام الساعة لا معنى له ولا وجه له، فيقال إنه لما آمن بعضهم قام رفع عنهم هذا التهديد وقامت الحجة على الباقي، حيث آمن من كان منهم واعترف بالحق. ثم قال تعالى وكان أمر الله مفعولا، إي والله أمر الله مفعول، من يرد أمر الله؟ لا أحد يرد، فأمر الله لا بد أن يقع. والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني كان مأمور الله أي ما أمر به مفعولا. ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكوني أي القضاء، ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع. وأيا كان، سواء قلنا إن الأمر بمعنى المأمور وهذا لا بعد فيه لأن الأمر مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن، أي وأولاة المحمولين، لأن الأحمال جمع حمل، والحمل هو الجنين في البطن. وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود.